الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن نضيف مرة أخرى ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله الخولي، حيث يكمل معنا إضاءاته حول اللغة العربية وحبها. السلام عليكم يا دكتور مرة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامك وأيام جميع المستمعين. دكتور، هناك أمر شائك وربما يمر به كل الذين يعاصرون هذا الأمر أو يتواجدون داخله، ألا وهو أن الخطيب يكون حافظا للقرآن الكريم حفظا ممتازا، ثم يأتي عندما يصعد على المنبر وينسى كل الأمور المتعلقة باللغة، فيرفع المنصوب ويجر المرفوع، فكيف نحل هذه المعادلة؟ لا جدال في أن القرآن الكريم ينمي اللغة العربية، والدليل على ذلك أننا لو قارنا بين خطيب حافظ للقرآن الكريم وخطيب حظه من القرآن الكريم القليل، لو قارنا بينهما نلاحظ أن حافظ القرآن الكريم أخطاؤه قليلة، أما الآخر فأخطاؤه كثيرة. والسبب في هذه الأخطاء أن هذا الخطيب وغيره ممن يحفظون القرآن الكريم وتكلموا في المحافل أنهم لم يدربوا أنفسهم على ما يسمى بالارتجال. الارتجال أن تتكلم في موضوع ما دون النظر في ورقة ودون النظر في كتاب، فالارتجال هو الذي يميز بين من له دراية بقواعد اللغة ومن ليست له دراية. ونحن في ضيوفنا في إذاعة القرآن الكريم نفاجأ أن هناك أستاذا كبيرا ربما يكون متخصصا في اللغة العربية، فإذا قرأ نصا هناك أخطاء في قراءته لأنه لم يتعود على القراءة باللغة العربية ولم يتعود على الارتجال. فاللغة تحتاج إلى ممارسة في القراءة وفي الارتجال، أما القرآن الكريم فهو حافظ للقرآن الكريم عن ظهر قلب، نعم، فلا يمكن أن يخطئ. الحديث الشريف هو حافظ للحديث الشريف فلا يمكن أن يخطئ، ولكن المشكلة تظهر في الكلام المرتجل أو في الكلام المقروء ولم يكن حديثا أو قرآنا. نعم، بمناسبة هذا القول يا دكتور، عندما أرتجل باللغة العربية وعندما أتحدث بها بصفة شبه دائمة ربما يسخر بعض الناس من هذا النمط ويقولون يعني أنت تتحزلق أو أنت تتقعر. يعني أعرف أن الراحل الأستاذ فاروق شوشة كان دائما يتحدث باللغة العربية، وأستاذنا الدكتور عبد الله الخولي في حديثه معنا في محاضراته وفي حديثه العام يتحدث باللغة العربية الفصحى في معظم حديثه مع الناس، فكيف نصل إلى هذا بدون أن يسخر الناس منا؟ أنت تعلم أن البلاغة هي مراعاة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وأن البلاغة تقتضي أن لكل مقام مقالة، فلا بد أن أميز وأنا أتحدث إلى المخاطبين. إذا كانوا على دراية وعلى درجة من الثقافة فلا بد أن أحدثهم باللغة العربية، لكن إذا كانوا قليلي الثقافة وليسوا على دراية فلا بد أن أتبسط وأن أتحدث بلغتهم لأن المقام يقتضي هذا. فإذا حدثت غير المتخصص باللغة العربية ربما يكره اللغة ويكرهني أيضا، نعم، هذا تطبيقا للمقولة خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم، لابد أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ولا بد أن يكون لكل مقام مقال، ولا بد أن نراعي مقتضى الحال. وهذه الأمور كانت موجودة أيام العرب، فأيام العرب كان أحدهم إذا تكلم في حضرة بعض الأعراب ولم يفهم كلامه كان يستهجنه، فنحن مطالبون أن نعزز لغتنا وأن نتكلم بها في البيئة التي تحتضن هذه اللغة وتعرف قيمتها ومنزلتها. الدكتور عبد الله الخولي، في نهاية هذه الحلقة هناك بعض الأخطاء اللغوية التي يقع فيها الإذاعيون والإعلاميون، نذكر بعض الأمثلة يعني البسيطة للتنبيه في هذه الحلقة. الأخطاء اللغوية الشائعة تنقسم إلى أخطاء في القواعد، وتنقسم إلى أخطاء في الصياغة التي تسمى بالأخطاء الصرفية. فمثلا نقول البضاعة المبيعة، ولا نقول غير ذلك، وأنا لا أريد أن أنطق الخطأ. لماذا؟ لأن المستمع ربما يلصق بذهنه الخطأ وينسى الصواب، فإذا أردت أن تعلم لا تضع الخطأ مع الصواب. نعم، وهذه طريقة جديدة. قدم الصواب فقط والخطأ سينسى مع الأيام. كذلك نقول هذا شيء مشين، أي مكروه، ولا نقول غير هذا. فهذه كلمات مرتبطة بالصرف، بعلم الصرف، بقواعد علم الصرف، لأن علم الصرف يقول مثلا الفعل أصغى اسم الفاعل مصغ، يبقى أنا أقول لك كلي آذان مصغية لك، ولا أقول غير ذلك. وهناك أيضا أخطاء معجمية، فمثلا الفعل عرف، هكذا يقرأ، عرف في الماضي المضارع يعرف، الفعل حرص هكذا يقرأ المضارع يحرص، الفعل سمع، وكلنا نقول يوميا سمع الله لمن حمده هكذا، حمده طبعا، الفعل حمد، وهكذا. فهذه أخطاء متعلقة بضبط الكلمة في المعجم. كذلك نقول أهبة، كان الناس على أهبة الاستعداد للفرح بكأس إفريقيا، وكما نقول أوج في أوج المحادثات تتصارع الأطراف، وهكذا. كذلك نقول الخصم بفتح الخاء هكذا، كما جاء في القرآن وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. مثل هذه الأخطاء كثيرة ومتعددة، لا بد أن يلتفت إليها الإعلامي وكل من هو معني بلغتنا العربية. نعم، في نهاية هذين اللقاءين الممتعين مع العلامة الإعلامي والإذاعي الدكتور عبد الله الخولي، نشكر لك حسن الضيافة، ونشكر لك هذا التعليم الجميل للغتنا الجميلة. الشكر الجزيل لك ولمستمعيك ولجميع جمهور المستمعين لإذاعة الإسكندرية العامرة، وفقكم الله وبارك الله فيكم وجعلكم حصنا للغتنا الخالدة، لغة القرآن الكريم، اللغة العربية. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.